الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكان خير إمام وخير قدوة، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما جئت معنا في رجل إلا دخل الجنة. هذا الحديث أيها الإخوة من عيون أحاديث فضائل الأعمال، وما هو إلا موقف حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم، موقف حادثة وقعت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، نقلها لنا الصحابي المبارك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه كعادته، فسألهم جملة من الأسئلة، مجموعة من الأسئلة: من منكم اليوم صائم؟ وبالطبع أن هذا المجلس لم يكن في رمضان، فإن الصحابة كلهم يصومون رمضان، إنما كان في غير رمضان. من منكم اليوم صائم؟ فالصديق رضي الله تعالى عنه النبي السائل، فلا بد أن يجيب، فقال: أنا يا رسول الله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا آخر: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكين؟ من النهارده من اليوم تصدق على مسكين؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ من النهارده عاد مريض؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أي هذه الأعمال إذا اجتمعت فيك في يوم كنت من أهل الجنة بإذن الله. هذا الحديث أيها الإخوة حديث يحتاج إلى وقفات ووقفات، لكننا سنمر عليه مرة سريعة. الفائدة الأولى في هذا الحديث أن من أسباب دخول الجنة القيام بالتكاليف الشرعية، من أسباب دخول الجنة الأعمال الصالحة، من أسباب دخول الجنة الأعمال الصالحة. ولذلك في أحاديث أخرى تجد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وجهك عنده يا رسول الله دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة، فيقول عليك بالصوم. وآخر يأتي يقول له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أريد أن أكون معك في الجنة، فيقول له أعني على نفسك بكثرة السجود. وثالث يأتي فيقول له يا رسول الله دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة، فيقول إنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فالأعمال الصالحة من أسباب دخول الجنة، ليس الاتكال ولا التعاون ولا أنني أحب النبي صلى الله عليه وسلم بلسانك فقط، ولا أنني قلبي أبيض ولا بحب خير الناس. لا بد من الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأسئلة يسأل دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة، يقول عليك بكذا، افعل كذا، اترك كذا. فالأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة. ولذلك من معتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص. أحيانا تشعر أن قلبك وتشعر أن نفسك تشعر أن قلبك وأن نفسك مطمئن للصلاة، وتأتي إلى المسجد مبكرا وتحاول أن تصلي في الصف الأول وتختم الصلاة وتصلي السنة وتشتاق إلى أن تصوم يوم الاثنين وتتصدق ودائما تفتح المصحف، الإيمان مرتفع. وأحيانا تجد النفس مقبوضة، تجد نفسك مقبوضة، فتأتي إلى المسجد متأخرة تصلي في الصف الأخير وفاتك ثلاث ركعات، ويسلم الإمام فتخرج مسرعا ولا تختم الصلاة، وإذا فتحت المصحف لا تستطيع أن تقرأ صفحة. ترجمت هذا أن الإيمان نزل، أن الإيمان نقص. فالإيمان يزيد وينقص. يزيد بماذا؟ بماذا يزيد الإيمان؟ يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن معتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا يا رسول الله. والصيام عبادة عظيمة من العبادات التي هي سبب لدخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي يأتيه أبو أمامة من عباد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أمامة الباهلي الصدي بن عجلان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة، فيقول له صلى الله عليه وسلم عليك بالصبر. فأعاد أبو أمامة السؤال مرة ثانية فقال يا رسول الله دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة، فقال عليك بالصوم. فأعاد السؤال مرة ثالثة كأنه تقال هذه العبادة، عايز حاجة عظيمة تدخله الجنة، فقال يا رسول الله دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الصيام يجعل بينك وبين النار حاجز. ففي معجم الطبراني قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ساتر، الصيام جنة ساتر بينك، الصيام جنة يستجد بها من النار، الصيام يشفع لك يوم القيامة. ففي مسند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وفي الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فكل عمل معلوم الأجر إلا الصيام، لا يعلم أجر الصيام إلا الله. وأعني بعبادة الصيام صيام نافلة، صيام نافلة. في هذا الحديث: من أصبح منكم اليوم صائما يعني صام نافلة لله. ويقبح بالمسلم أن يمر عليه عام كامل، ليس من اللائق أبدا أن يمر عليك عام، يمر عام كامل ثم تسأل نفسك يوم واحد من رمضان تقول: آخر يوم صمت أنت؟ ما هو آخر يوم صمته؟ تجد نفسك تقول: يوم 30 رمضان السنة اللي فاتت. منذ سنة لم تصم لله يوم. أنا لا أقول أن هذا الأمر حرام، لكن كيف تكون ممن يشتاقون إلى الجنان وأنت لم تتطوع بيوم واحد؟ فالإنسان يحرص إن كان يستطيع، إن كان عنده القدرة، إن لم يكن مريضا، أن يتطوع لله. وهناك أيام يستحب صيامها، كصيام يوم الاثنين والخميس، كصيام ثلاثة أيام من كل شهر، كصيام يوم عرفة، كصيام يوم عاشوراء، كالإكثار من الصيام في شهر شعبان الذي هو لم يبق عنه، لا أقول شهور، لكن لم يبق عنه إلا أيام، أقل من شهر، ثم يدخل شعبان. إنسان يحرص على أن يكثر من الصيام في هذا الشهر. الصيام عبادة عظيمة، سبب لدخول الجنة. من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. اتباع الجنائز هل هو عادة اجتماعية أم عبادة شرعية؟ اتباع الجنازة، المشي في الجنازة، هل هو عادة؟ يعني أحيانا تجد إنسان مستعجل ويقفل يقول لك: والله ألحق الدفن، أريد أن ألحق الجنازة، جنازة أخو والد صديقي عمي قريب، تجده مسرعا. لماذا؟ حتى يلحق الجنازة، يلحق الجنازة، لأن فلان جاءه وله من بعض ولد، وهذا شيء حسن. لكن لابد أن تعلم قبل ذلك أن اتباع الجنائز عبادة وليست عادة، ليست عادة طيبة، ليست عادة اجتماعية، إنما هي عبادة من العبادات. ولذلك في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. ما معنى هذا الكلام؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا بمشروعية هذا الفعل، واحتسابا للأجر من الله، واحتسابا للأجر من الله، فهي عبادة من العبادات، بل هي حق. اتباع الجنائز حق واجب عليك، واجب عليك، واجب لأخيك المسلم عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها أنه إذا مات أن تتبع جنازته. فهذا واجب على المسلم أن يتبع جنازة أخيه المسلم. ولما كانت عبادة من العبادات فلا بد أن تؤدى كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون فيها أمور مستحدثة. صلاة الظهر 4 ركعات، تصلى 4 ركعات، فلا تقول أصليها ستة ضرب 4، لا، تصلى 4 ركعات. فإذا عطس إنسان يقول الحمد لله، ولا يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، مع أن الصلاة والسلام على رسول الله ذكر، لكن لا يقال في هذا المكان. فالعبادات تفعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من المخالفات التي نراها في اتباع الجنائز، تجد إذا ذهبنا إلى القبور تجد إنسان يخرج أمام الناس ويقول إني داع فأمنه، اللهم اغفر له، وتهتز القبور آمين، اللهم ارحمه آمين، وتهتز القبور بذلك. يقول لك أنا بدعي ولا بعمل حاجة غلط؟ نقول لو هذا الفعل هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي كان يحضر الجنائز، هل فعله؟ الجواب لم يفعله، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ولا أبو بكر لم يفعل، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا أحد من الصحابة، ومن ادعى يأتي، من ادعى الدعوة يأتي عليها ببينة. فاتباع الجنائز عبادة من العبادة، ومع أنها عبادة رتب عليها أجر كبير. ففي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم حتى يصلى عليها كتب له قيراط. صليت دخلت المسجد ورأيت جنازة فصليت عليه، ثم خرجت إلى عملك وتركتها، كتب لك قيراط. ومن تبعها حتى تدفن كتب له قيراط، يعني يكتب له قيراطان، من صلى عليها له قيراط ومن تبعه له قيراط أيضا. قيل يا رسول الله ما القيراط؟ قال: مثل الجبل من الحسنات، مثل الجبل من الحسنات. فاتباع الجنات عبادة من العبادات، حق لأخيك المسلم عليك، ثواب عظيم، جبل من الحسنات إذا صليت عليها، جبلان من الحسنات إذا صليت عليها ثم تبعت الجنازة. من فضائل اتباع الجنائز أنها تذكر بالآخرة، أنها تذكر بالآخرة. فأنت عندما تمشي وتذهب إلى القبور، هذا الإنسان الذي مات، الذي مات وأنت الآن تصلي عليه، لو كان من هذا الحي، ملك الموت نزل في هذه الليلة تخطى جميع الناس وذهب إلى هذا البيت، يعني ملك الموت عندما يموت إنسان في منطقة ينزل يقبض الروح، طيب يتخطى جميع الناس، ليس أنت، ليس أنت، ليس أنت، أنت ما يدريك أنه إذا نزل في المرة القادمة أن يتخطى جميع الناس ويأتيك أنت. فاتباع الجنائز تذكر بالآخرة، عندما تذهب إلى القبور وترى القبور، قبر فلان وقبر فلان وقبر فلان، فلان الذي كان معه المال هل دفع الموت عنه المال؟ فلان القوي، فلان ذو المنصب، فلان كذا، هل هذه الأشياء دفعت عنه الموت؟ فلا بد أن آتي إلى هذا المكان، شئت أم أبيت لا بد أن آتي إلى هذا المكان. الموت لا يفلت منه أحد، لا ينجو منه أحد. ولذلك لا تجد إنسان سواء كان صالح أو عاصي أو كافر، أبدا لا تجد إنسان يقول هذه الكلمة: اثبت لي أنني سأموت. لا تجد أبدا إنسان يقول اثبت أن أنا هموت، لا، الكل يعترف أنه سيموت. ولذلك تجد قضية الموت محسومة، احتلت رقعة واسعة في كتاب الله: أينما تكون يدرككم الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل يتوفاكم ملك الموت، كل من عليها فان. آيات كثيرة تقرر هذه الحقيقة. فاتباع الجنائز يذكر بالآخرة، رؤية القبور يذكر بالآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم سيد العباد وأفضل من عبد الله، كان إذا رأى القبول يبكي، كان إذا رأى القبول يبكي. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، زار قبر أمه فبكى حتى أبكى من حوله. فقيل له يا رسول الله لماذا تبكي؟ قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، واستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر بالآخرة. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع حذيفة في بعض طرقات المدينة، قال حذيفة كنت أمشي مع رسول الله في بعض سكك المدينة، طرق المدينة، فرأى عصابة من الناس، جماعة من الناس مجتمعة، فقال يا حذيفة على ما اجتمع هؤلاء بيعملوا ايه؟ فقلت له يا رسول الله على قبر يلحدونه، يحفرون قبره. يقول حذيفة فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليه، ثم جثى على ركبه الشريفة أمام الحفرة. يقول حذيفة فالتفت إليه لأنظر ماذا أصنع، فرأيته يبكي، ثم نظر الحفرة ونظر إلى أصحابه وقال إخوان لمثل هذا فأعد، لمثل هذه الساعة فأعد، هل أنت مستعد لهذه الساعة؟ الساعة التي لابد أن تأتي، قد تتأخر، قد تكون غدا، قد تكون بعد 10 سنين، قد تكون بعد 20 سنة، قد تكون بعد 50 سنة، قد تكون بعد 150، لا صعب صعب، إنما هذه الساعة قد تأتي في أي وقت، هل أنت مستعد؟ إذا أغلق عليك القبر وقيل لك لماذا فعلت كذا، يكون عندك الإجابة. لماذا لم تفعل كذا، يكون عندك الإجابة. هل إذا دخلت القبر تتمنى أن تعود مرة ثانية لتحافظ على صلاة الجماعة؟ هل إذا دخلت القبر تتمنى أن تعود مرة ثانية لتذهب إلى أمك وتسترضيها، وأن تصالح أباك وتسترضيه؟ حقوق الوالدين ليست حقوق الوالدين، حقوق الأم، حقوق الأب ليست معصية من المعاصي، إنما هو كبيرة من الكبائر. هل أنت إذا دخلت القبر تتمنى أن تعود لتصلح ما بينك وبين أخيك وبين أختك، قطيعة الأرحام، هل تتمنى أن ينزل عليك ملك الموت وتدخل القبر وأنت قاطع للرحم؟ مرض تفشى بين الناس، قطيعة الأرحام، فلان مخصمه، وفلانة لا تكلم أخاه، وفلان لا يكلم ابن عمه، دعك من أقوى الأم الآن، هذه عقوق الوالدين مصيبة، وفلان لا يكلم ابن خاله، وابن خاله ما يكلموش، وفلان مخصم فلان، حكم قطيعة الأرحام، ما حكم قطيعة الأرحام؟ حكمها إيه؟ شيء مش كويس، مكروه، معصية، لا. قطيعة الأرحام كبيرة من الكبائر، قاطع الرحم ملعون في كتاب الله، ملعون في كتاب الله. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. قرآن فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ما أمر الله به أن يوصل، ما أمر الله به أن يوصل صلة الرحم، ويفسدون في الأرض أولئك لهم الرحمة، الرحمة لا، أولئك لهم اللعنة. قرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري لا يدخل الجنة قاطع، يعني دخولا أوليا، يصلي ويصوم ويزكي وقاتل الرحم يدخل النار اولا ليطهر من هذه الكبيرة، ثم بعد ذلك ان كان من اهل الجنة دخل الجنة، لكن يدخل النار كم؟ 10 دقائق، ربع ساعة، سنة، 50 سنة؟ الله أعلم. إن الواحد منا لو علم أنه بعد العام القادم السنة الجاية عليه شهر سجن لاسود تمامه الدنيا، وربما مات من الحزن قبل أن يقضي هذا الشهر، فما بالك إذا حبس الإنسان في نار جهنم؟ يسأل الله عز وجل من الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وصينا، أن يغفر لنا وصينا إلى الهدى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وبعد أيها الإخوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. إطعام المساكين وذوي الحاجات من أسباب دخول الجنة. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة إطعام ذوي الحاجات. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة مهاجرا من مكة، أول ما نزل قال كلمة أو خطب خطبة، أول كلمة قالها في المدينة، يقول عبد الله بن سلام: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، يعني خرج الناس مسرعين. لماذا؟ ليشاهدوا هذا الرجل الذي قسم الدنيا قسمين، معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، محمد محمد، خرج الناس ليشاهدوا هذا الرجل. يقول عبد الله بن سلام: ولم أكن أسلمت، لم يكن أسلم، يقول فخرج. يقول: فكان أول كلمة قالها أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أيها الناس، أفشوا السلام بينكم وأطعموا الطعام، أي أطعموا الذول، أطعموا أصحاب الحاجات، أطعموا الفقراء، أطعموا المساكين، أطعموهم. في نهاية الحديث: تدخل الجنة بسلام. وفي صحيح البخاري: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة، لكن إذا أردت أن تتصدق، أولا لا تقول، لا تنظر إلى صغر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم: الشرع أذن لنا أن نتصدق ولو بنصف طمرة، اتقوا النار ولو بشق طمرة، يعني ولو بالشيء القليل، تصدق ولو بالشيء القليل. ثانيا، ينبغي عليك إذا أردت أن تتصدق أن تضع الصدقة في المكان المناسب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الطعام طعام الوليمة. طعام الوليمة الذي قدم من أجل الله كيف يكون شر؟ قال: يدعى إليها الأغنياء ويحرم منها الفقراء. تجد الإنسان عنده عقيق أو زرع يوزع على أصدقائه وأحبابه، فالحاج فلان والأستاذ فلان وقريب فلان وصديق فلان، أين الفقراء؟ أين المساكين؟ اعلموا أن العبادات المالية، الزكوات، الكفارات، الأضحية، الصدقات، النذر، كل هذه العبادات المالية، الكفارات، الغرض الأول منها سد حاجة الفقير. سد حاجة الفقير أول غرض. أول غرض من هذه العبادات المالية سد حاجة الفقير. فالإنسان إذا أراد أن يتصدق يضع الصدقة في المكان المناسب. المحتاج أولا قبل أي شيء. إطعام الفقراء من أسباب دخول الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة. فقال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا. فقال أبو بكر: أنا. وعيادة المرضى عبادة من العبادة، لها آداب ولها فضائل. لها آداب ولها فضائل كثيرة تحتاج إلى خطة كاملة. فقال أبو بكر: أنا. هنا أيضا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم من النهار صايم أبو بكر أنا. من تبع جنازة أنا. من أطعم مسكينا أنا. من عاد مريضا أنا. هل كان الصديق يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسأل هذه الأسئلة غدا؟ فبالليل جهز نفسه، قال لك: هصوم بكرة وهتصدق وهزور فلان المرض. لكن أين له بجنازة؟ أين له بميت يصلى عليه؟ لكن لما كان الصديق يكثر من الأعمال الصالحة وفق لهذا الأمر في يوم واحد. كلما رأى عبادة ضرب فيها بسهم، يصوم لله، يتصدق، رأى مريض يعود المريض، رأى جنازة صلى عليها، كلما رأى خيرا فعله، فوفق لهذه العبادة. يعني أنت تسمع إنسان يقول لك: فلان مات وصلى العشاء. إياك أن تظن هو أول مرة دخل المسجد فجت معك كده. هذا الرجل محافظ ودائما في المسجد، فجاء أول من داخل المسجد يقول لك: فلان مات في ملعب كورة. من كثرة حياتي في هذا المكان فلان مات وقال على الأهل. لماذا؟ أنه جالس ليل ونهار. فالإنسان يوفق للطاعة إذا كان من أهلها. الصديق دائما يصوم، دائما يتصدق، دائما يصلي على الجنائز، دائما يزور المرضى. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة كان موفقا. من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا. العملاق الصديق رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يأخذنا واصينا إلى الهدى. اللهم خذنا واصينا إلى الهدى. اللهم خذنا واصينا إلى الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة رحمتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرب الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.